سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أي جنة هذه التي نتحدث عنها؟ جنة جعلها الله عز وجل جزاء لعباده الساجدين الراكعين الذاكرين الصائمين. جعل الله عز وجل لهذه الجنة 8 أبواب، أما النار فاقتصرت على 7 أبواب. وكتب الله عز وجل أن هذه الجنة فيها درجات ودرجات، فأعلى درجاتها الفردوس الأعلى. هذه الجنة جنة الفردوس، منها تتفجر جميع أنهار الجنة، وسقفها عرش الرحمن، وهي أعلى مكان في الجنة، وهي أوسط مكان في الجنة، فالجنان حولها وهي أعلاها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأصحابه: إذا سألتم الله فسلوه الفردوس، لا ترضوا بها بديلا. قال: فسلوه الفردوس. وهذه هي الهمة العالية، أن ينظر العبد إلى هذا المكان. يوم من الأيام جاء صحابي يوضئ النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انتهى من وضوئه قال له عليه الصلاة والسلام: سل ما شئت، أي أي شيء تريده سل إياه. ماذا طلب الرجل؟ هل طلب الفضة أو المال، أو طلب البيت أو النساء أو الإبل، أو ماذا طلب؟ هذا الرجل طلب أغلى شيء يطلبه الإنسان. قال: أسألك مرافقتك في الجنة. لم يطلب الفردوس الأعلى، بل طلب أفضل مكان داخل الفردوس. ما هو؟ أن يرافق النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. هل قال له النبي عليه الصلاة والسلام: اجلس وأبشر؟ قال له: أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود. هذا طريق من طرق الجنة، كثرة السجود، كثرة العبادة لله عز وجل، كثرة القيام لله جل وعلا. كثرة العبادات، لأن الله عز وجل ما خلق الجن والإنس إلا ليعبدوه جل وعلا، كما قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهكذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. يقول حذيفة: صليت خلف النبي عليه الصلاة والسلام، انظروا إلى عبادته طولها وحسنها. يقول: صليت خلف النبي فاستفتح، فقرأ البقرة، ثم ركع، فكان ركوعه نحو من قيامه، يعني قرأ سورة البقرة كاملة في ركعة واحدة، وكان طول ركوعه بطول قيامه عليه الصلاة والسلام. في رواية أخرى: قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام في 4 ركعات. كل هذه السور قرأها النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. يقول الإمام علي رضي الله عنه، يقول عن يوم بدر، يقول: ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد. يمدح المقداد يوم بدر، ثم يقول الإمام علي رضي الله عنه، يقول: ولقد رأيتنا في ليلة بدر، يقول: ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم غير رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى الصباح، يصلي ويبكي حتى الصباح. هكذا أبو بكر رضي الله عنه كان يقوم الليل فيبكي. أما عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقول العباس ابن عبد المطلب، يقول: كنت جارا لعمر بن الخطاب، فما رأيت أحدا من الناس أفضل من عمر، إن ليله لصلاح، وإن نهاره لصيام، وإنه في حاجات الناس. من هو؟ إنه عمر بن الخطاب يقوم الليل فيصلي ويقرأ القرآن ويطرد الشياطين. قال بعضهم: إذا ما الليل أظلم كابدوه فيسفر عنهم وهم ركوع، أطار الخوف نومهم فقاموا، وأهل الأمن في الدنيا هجوع، لهم تحت الظلام وهم سجود، أنين منه تنفرج الضلوع. عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يقرأ القرآن في الليل كله، حتى أنه قتل وهو يقرأ القرآن، فسال دمه على المصحف، فبكت زوجته وقالت: قتلتموه قتلتموه، وإنه ليحيي الليل بالقرآن. أمن هو قانت، نزلت في عثمان، أمن هو قانت آناء الليل آناء الليل ساجدا ساجدا وقائما، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. يقول عباد بن بشر، يحكى عن قصته لما أرسله النبي عينا من عيون المسلمين يحرس. تخيلوا هذا الرجل عباد بن بشر وعمسان الصحابة رضي الله عنهما رضي الله عنهم، فإذا بأحد المشركين يتبعهما، فيضرب عباد بن بشر بسهم وهو قائم يصلي الليل، فنزع عباد بن بشر السهم وأكمل صلاته، فرماه بسهم آخر جرحه، فنزع السهم وأكمل صلاته، حتى انتبه عمار وأتم عباد صلاته، فقال عمار: مهلا، لم لم توقظني يا فلان؟ لم لم توقظني؟ لم لم تقطع صلاتك؟ قال: والله كنت في سورة ما أحببت أن أقطعها، ولولا ثغرا أمرني رسول الله بحفظه لكان خروج روحي وخروج نفسي أحب إلي من أن أقطع هذه السورة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذا رجل صالح يسمى سليمان التيمي رحمه الله. يقول حماد بن سلمة عن هذا الرجل، يقول: ما رأيناه في ساعة يطاع الله فيها إلا وجدناه يطيع الله. أبدا ما نراه في ساعة طاعة إلا وجدناه يطيع الله عز وجل. إن كان في ساعة صلاة وجدناه يصلي، وإن لم تكن ساعة صلاة وجدناه إما متوضئا أو عائدا، يعني يعود مريضا أو يعود أخا له في الله، أو مشيعا لجنازة، أو قاعدا في المسجد يذكر ربه جل وعلا. وكنا نقول إن هذا الرجل لا يعرف أن يعصي ربه جل وعلا، لا يعرف أن يعصي الله عز وجل. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. بل انظروا إلى غيرهم، هذا سفيان الثوري رحمه الله، يقولون عنه، يقول عطاء: والله ما لقيت سفيان الثوري إلا باكيا. فقلت له: يعني ما شأنك؟ دائما تبكي من خشية الله؟ قال: والله إني أخاف أن أكون في أم الكتاب شقيا. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. هذا منصور بن زادان رحمه الله، يقال عنه لو قيل إنك ميت اليوم أو غدا، ما كان عندهم من مزيد، ما كان عندهم من مزيد. لا يستطيع أن يزيد في العبادة أكثر من هذا الذي يصنعه. أوقاتهم عبادة، أوقاتهم طاعة لله عز وجل، سجود، ركوع، خشوع، خضوع. بل الله عز وجل يعلمنا أن الملائكة تستقبل المؤمنين عند باب الجنان، ماذا تقول لهم؟ سلام عليكم، سلام عليكم بما صبرتم، بما صبرتم فنعم عقب الدار. وأعظم صبر هو الصبر على طاعة الله عز وجل وعلى أوامره. ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما كان يقوم في الليلة الواحدة أكثر من 4 مرات، يقوم الليلة ثم يرجع فينام، ثم يفزع فيقوم الليل، ثم يرجع فينام، ثم يفزع 5 مرات يقوم الليل. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ومما رزقناهم ينفقون. أكثر يا عبد الله من السجود، من الركوع، فإنك ما تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. بل أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. الإمام أبو حنيفة رحمه الله كان ربما يصلي الليل كله، وأحيانا كان يصلي الفجر بوضوء العشاء، يبقى من العشاء يصلي حتى الفجر رضي الله عنه ورحمه الله. وهكذا الإمام أحمد كان يصلي النوافل عدا الفرائض، النوافل في اليوم والليلة أكثر من 100 ركعة. صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. يا أيها المزمل، انظروا لنداء الرب جل وعلا لنبيه وحبيبه. يا أيها المزمل، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع هذه الآية قال لخديجة: يا خديجة، مضى عهد النوم، فإذا به يقوم الليل حتى تتفطر قدماه. يدخل عليه بلال يقول: تفعل هذا وقد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: أفلا أكون عبدا شكورا. علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقوم الليل حتى تدمع عيناه، وكان كثير البكاء رضي الله عنه، وكان أحيانا يجلس في مصلاح فيذكر ربه وتدمع عيناه، فيقبض على لحيته ويقول: يا دنيا غري غيري طلقتك ثلاثا. عباد الله، إن من أعظم الطرق للوصول إلى جنة عرضها السماوات والأرض أن نكثر من عبادة الله عز وجل، من قيام الليل، من صيام النهار، من الركوع، من السجود. فإن الله عز وجل يحب الذين يكثرون من العبادة. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. هذه طريقة وهذه وسيلة للوصول إلى الجنة، جنة عرضها السماوات والأرض. كثرة العبادة، كثرة السجود، كثرة الركوع. أسأل الله جل وعلا أن نكون جميعا من أهل هذه الجنة، وأن يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته. أقول هذا القول وأستغفر الله، والصلاة والسلام، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.